أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك وزادك الله توفيقا وسدادا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم السفر إلى مكة للاعتكاف في المسجد غير المسجد الحرام في العشر الأواخر، وهل هذا بدعة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد الحرام. فيجوز السفر إلى المسجد الحرام من أجل الصلاة فيه، فإذا نوى الاعتكاف فيه فلا بأس ولا حرج. لكن إذا كان كما ورد في السؤال لا يريد المسجد الحرام بعينه، وإنما يريد أحد مساجد مكة، فيقول: يتعذر أو يصعب علي أن أعتكف في الحرم، فأريد أن أعتكف في أي مسجد من مساجد مكة، هذا راجع إلى مسألة هل المسجد الحرام يشمل مكة كلها أم يختص بالمسجد نفسه. ومذهب الشافعية أنه يشمل مكة كلها، لأن الله سمى مكة كلها المسجد الحرام، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فقالوا إن هذه الآية بقول جماهير الأئمة على أن المراد بها مكة كلها والحرم كله. وكذلك استدلوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن السري ابتدأ من بيت أم هانة، فقال: من المسجد الحرام، فقالوا إنه أطلق المسجد الحرام على مكة كلها. وأكدوا هذا واستأنسوا، وليس بقوي في الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمان الحديبية إذا حضرت الصلاة دخل إلى حدود الحرم فصلى، وهذا ليس فيه دليل على أنه للمضاعفة، لأن الحرم أفضل من غير الحرم، والمكان الذي شرفه الله بالحرمة لا شك أنه أعظم من المكان الذي هو دون ذلك. وهذه محصل أدلتهم، وكنت أميل إلى هذا القول، ولكن ظهر لي أن في النفس منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المسجد الحرام بخصوصه، وكما أنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لا يشمل كل حرم المدينة ولا يشمل جميع المساكن التي حول الأقصى، فإن المسجد الحرام كذلك. فالذي يظهر لي والعلم عند الله تخصيص الحكم بالمسجد الحرام نفسه، فلا تشد الرحال إلا إلى نفس المسجد الحرام، وينبني على ذلك أن المضاعفة فيما ظهر تختص بالمسجد الحرام نفسه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ظاهر كلام المصنف ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى يدل على أنه لا يدخل قبل الغروب مباشرة، بل يكون من الليلة التي قبل الليلة التي نواها، أي ليلة العشرين، وذلك أن صاحب الروض قال: فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. أشكل علي هذا مع تفضلكم بالشرح، آمن جوابكم وجزاكم الله خيرا. هذا في شرح الزاد، والأمر ليس كما ذكرت أخي الكريم، لأن حتى تكون الصورة واضحة، من نذر زمانا معينا إذا قال لله علي أن أعتكف ليلة 21 فلا يكون معتكفا لليلة 21 إلا إذا كان اعتكافه من أول الليل إلى آخره، ولن تكون معتكفا لليلة التي هي مثلا 10 ساعات أو 8 ساعات إلا إذا دخلت قبل الساعة الأولى ولو بلحظة. أما لو دخلت مع بداية الساعة الأولى فإن الجزء الذي دخلت فيه ناقص من الساعة الأولى، فهذا معنى ذلك أنك تدخل قبل غروب الشمس ولو بلحظة، لأنه إذا غابت الشمس ابتدأ الليل، فإذا دخلت بعد المغيب ولو بلحظة فقد فاتت في هذا القدر الذي هو اللحظة. وهذا معنى أنك إذا جئت تصوم لابد من أن يؤذن المؤذن قبل تبين الفجر بثواني، هي معنى قولي: إذا كان الإناء في فم أحدكم فلا يبن، فإنه في هذا القدر اليسير الذي بقدر النفس، فإنه يمكنه أن يحصل الثواني التي يحتاط فيها للعبادة بحيث يكون مع بداية وقت الإمساك، لا أن المراد بها الاسترسال في الأكل والشرب، فينبغي التنبه لذلك. ليلة 21 إذا نوى العشر الأواخر فلابد تكون ليلة 21 تامة، فيدخل قبل مغيب الشمس من اليوم الذي يسبق ليلة اليوم الذي يسبق ما هو 20، فأنت رحمك الله لم تنظر إلى النهار، نظرت إلى الليل، فذهبت إلى ليلة 20 وليس إلى ليلة 21، وهذا لم يردها أحد من العلماء، لم يقل أحد من العلماء حسب علمي يقول هذا، هم يقولون يوم 20 تدخل قبل مغيب شمسه، فإذا دخلت قبل مغيب شمسه فمعناه أن ليلة 21 تامة، وإذا تمت ليلة 21 فقد تم الابتداء، فعند الخروج تخرج بعد طلوع الشمس على القول بأن الليل ينتهي، أو بعد تبين الفجر على القول بأن الليل ينتهي بالتبين، على الخلاف عند العلماء رحمه الله. لابد من أن تمسك جزءا قبل، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى بمعنى مع الليل، أي مع دخول الليل، ولذلك قال تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله، يزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، ثم أتم الصيام إلى الليل، أي مع الليل، أي مع دخول الليل، ولذلك لا يفطر إلا بعد مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس تم النهار، فإذا تم النهار حل له الأكل، فإذا لابد من أن يكون الزمان تاما بإمساك جزء قبله وإمساك جزء بعده، هذه مسألة الزمان. فإذا نظر ليلة 21 أو ليلة 27 لا بد من أن يدخل قبل مغيب شمس اليوم الذي قبله، اليوم الذي قبل 21 ما هو؟ يوم 20، ينتهي متى؟ بمغيب شمس يوم 20 وليس بمغيب شمس يوم 19 لتدخل 20 مع 21، فهذا وجه الخلل عندك، لا يقصد العلماء هذا، والذي قاله الروض صحيح، الذي قاله صاحب حاشية الروض سليم ومستقيم مثل ما ذكر، أنه يدخل قبل مغيب شمس يوم 20 حتى تصبح ليلة 21 تامة كاملة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا عندي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأحتاج المبلغ في العلاج في الخارج، هل وجبت الزكاة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان المبلغ قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو من أموال الزكاة تجب عليك الزكاة، ولا علاقة لنا بما تنوي به حتى لو نويت الصدقة، ما دام أنه قد حال عليه الحول وهو من أموال الزكاة وتوفرت فيه شروط وجوب الزكاة، فليس هناك نص لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى ما تقصده، هذا معروف في فتاوى أهل العلم والأئمة أن من كان المال عندهم من أموال الزكاة، أما مسألة أنه يريده للعلاج، لأن هذه الإرادة قد تتغير، فقد يريده للعلاج ثم يطرأ فتصدم سيارته فيصلح بها سيارته، أو ينهدم بيته، في النية ما لها عبرة، ولذلك بعض المعاصرين يستثني، وهذا ما يعرف، يقول إذا كان مقصود بها الصدقة ما تجب عليه الزكاة، النية ما تفرض على الإنسان شيئا، من نوى شيئا ليس ملزما به، ولذلك من نوى الصدقة ولم يتصدق كتب له أجرها ولم يلزم بها، ولذلك ينبغي أن ينتبه أن المال إذا كان من أموال الزكاة وتوفرت فيه الشرع وسئلت تجيب بما أمرك الله به وهو وجوب الزكاة، ولا تسقط هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وتحمل بين يدي الله التبعة، هذا مال زكوي توفرت فيه شروط وجوب الزكاة، تقول حكم الله تجب الزكاة، تنوي به الصدقة، تدخره من أجل تتصدق به، هذا ما يعنيني، يعنيني أن المال من أموال الزكاة توفرت فيه شروط الزكاة فيجب حق الله فيه، هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن استثنى أو خصص يأتي بالدليل على الاستثناء والتخصيص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة ولم يكن يسأل أحد هل عندك نية تتزوج؟ هل عندك نية أنك تتعالج بهذا المال؟ ما كان يسأل، ولا سأل الصالحون من بعده، ولا جعلوا يستثنون بهذه الاستثناءات، فهذا ينبغي أن ينتبه له. هذا ركن عظيم من أركان الإسلام، قرنه الله بالصلاة وفرضه على عباده لا نسقطه إلا بدليل يدل على الإسقاط، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم أخذ مكافأة خارج الدوام مع أن الموظف لم يداوم ساعات خارج الدوام وإنما صرفها له مديره في العمل، ويقول أحد زملائه: هذه المكافأة تصرف لمن يجتهد في عمله، علما أنه لا يستلم هذه المكافأة إلا بتوقيعه أنه داوم تلك الساعات وهو لم يداومها، وجزاكم الله خيرا. هذه المسائل ينبغي أن يرجع فيها إلى نظام العمل، سواء كان العمل عندك حكومي أو تجاري. إذا كان النظام يسمح للمدير أن يعطي وعنده صلاحية فلا إشكال، كذلك في المؤسسات الفردية والشركات إذا كان عنده صلاحية بحكم عمله وعنده استثناءات أن ينقل المال من كونه مثلا في بند إلى بند آخر، هذا معروف في أنظمتها. النظام بمعنى الشيء الذي جرت عادة ويسمى نظاما، لكنه هو عرف، والشريعة تجعل العرف محتكما إليه في جواز الشيء ومنعه، لأن الذي يوقع من المدير أو الموظف إذا وقع على شيء يأذن به رب العمل فلا إشكال، وهذا سائغ، لأن رب العمل أو صاحب الشركة أو النظام نفسه يسمح للمسؤول فحينئذ لا إشكال، هذا لا دخل للمفتي فيه. المفتي ما يستطيع أن يقول لك تأخذ أو لا تأخذ، يقول لك تأخذ إذا كان عنده صلاحية أن يصرف لك وجاء على الوجه المعتبر، وإذا كان ما عنده صلاحية وحابة أو احتال على النظام فهذا لا إشكال، لأنه في الأصل باطل. وتصرف المدير إذا تصرف خارج عن اللوائح والأنظمة التي عنده فتصرفه خاطئ ولا عبرة به، لا بالشرع ولا بالطبع، وبناء على ذلك هذه أمانات ومسؤوليات. إذا كان الذي أعطى هذا المال يأذن بصرفها على وجه، جاز صرفها على ذلك الوجه الذي أذن به، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا مس الرجل زوجته وهو لا يعرف هل أنزل مذي، هل يجب عليه غسل ذكره، وجزاكم الله خيرا؟ لا، المذي له علامات وأمارات، ما يخفى مادة المذي إذا نزلت لا تخفى غالبا، لكن الأصل العام أنه إذا شك هل خرج المذي أو لم يخرج فإنه لا يلزمه الحكم بخروجه، لأن اليقين لا يزال بالشك، اليقين أنه طاهر ومتطهر حتى يتأكد من خروج المذي أو خروج المذي أو خروج البول أو خروج الناقض أيا كان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأمره أن ينقل أن ينقض اليقين بيقين مثله. وعليه فمن شك هل خرج منه مذي أو لم يخرج، أو خرج منه مني أو لم يخرج، فإنه الأصل أنه لم يخرج حتى يتأكد أنه خرج بغلبة ظن أو جزم ويقين، هذا هو الذي ينبغي عليه. أما المذي، المذي مادة لزجة تخرج عند الإنعاض وهو انتشار الذكر أو عند بداية الشهوة، فهذه المادة واضحة وعلامتها واضحة، ولكن إن خفيت باحتكاك الملبس ونحوه يبني على اليقين على أنه لم يخرج منه شيء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحرصون على أخذ عمرة في رمضان في كل عام، وجزاكم الله خيرا؟ إن شاء الله إذا لقيته مسأله. أنت تريد أن تحملني شهادة على السلف الصالح؟ ما دام السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة العمرة في رمضان وأنها كحجة، بعد ذلك السلف الصالح على العين والرأس، والظن بهم أنهم لا يضيعوا السنة، والظن بهم أنهم يعملوا بالسنة، لكن أن أجزم وأشهد بين يدي الله من السلف الصالح هذه الأمة كلها أنهم كانوا في رمضان يذهبون للعمرة، هذا ما يحتاج أن نسألهم ونشوف. فهذا السؤال الحقيقة من الصعوبة بمكان الجواب عنه، لكن الظن بهم إن شاء الله أنهم لا يضيعوا السنة. والمنبغي أنك إذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدل شيء على نسخها فإنه في هذه الحالة تعمل بالسنة، ما يتوقف العمل بالنص على عمل الناس به. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تم الإسلام قبل وجود السلف رحمهم الله، فلا تجعل النص العمل به موقوفا على العمل بالسلف. طيب الذي كان في زمن السلف ماذا يعمل به؟ أنت ملزم بشيء اسمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله. السلف الصالح نعم إذا اجتهدوا في شيء وهم من أهل الاجتهاد والنظر تبعناهم لأنهم قدوتنا وأئمتنا وصالح أمتنا رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء، لكن لا توقف النصوص ولا تعجز من تسأله عن شيء لا يبلغه علمه. فإذا تقف عند السنة والكتاب وشرع الله، وهذا الذي يعنيك أن تسأل عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكريب لما علمه، قال: يا كريب اخرج إلى الناس، ومن سألك عن حلال الله وحرامه فأجب، ومن سألك عما لا يعنيك فلا تجب، فإنك تطرح ثلثي مؤونة الناس. يسأل الإنسان عن الذي يعنيه، نص الكتاب والسنة ودلالة هذا الدليل وفق ما فهمه السلف الصالح نعم عند الاختلاف وعند السلف. أما الكتاب والسنة فهما حجة بذاتهما، ما يحتاجان ولا يتوقفان على عمل أحد أو يبطل العمل بهما بترك أحد. لكن إذا كان الذي ورد عند الأئمة أنهم تركوا العمل بحديث أو آية وعندهم دليل وعندهم تأويل على الترك قبلنا، أما أن نجعل أن ما نعمل بالنص إلا إذا عمل به فلان وعلان أبدا، حتى هم لا يرضون بهذا، أنهم هم تبع لكتاب الله عز وجل، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس تبعا لأحد كائنا من كان. فنسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا الاهتداء بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع من سلف من صالح هذه الأمة على وفق الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله. هذا السائل يقول: هل تأخير صلاة العشاء عن وقتها للأهل في البيت أفضل أو الصلاة في بداية الوقت أفضل وجزاكم الله خير؟ إذا كانت المرأة في البيت أو كان الشخص مريضا ويمكنه أن يؤخر العشاء فالأفضل أن يؤخر، فالمعذور في ترك الجماعة الأفضل له أن يؤخر العشاء إلى قريب من آخر وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أعتم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ فجعل عمر يقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فهذا فضل عظيم في تأخير العشاء، وأنه لا يزال الإنسان في أجر وثواب من الله ما انتظر الصلاة وحبسته الصلاة. وخصت العشاء بفضل التأخير لأن الإنسان يأتي وهو مجهد من عمله، فإذا جلس ينتظر العشاء مع الجماعة أو ينتظر آخر الوقت يؤخرها إلى آخر الوقت فعناؤه أعظم وتعبه أكثر، ولذلك هو صابر على طاعة الله مصطبر على من يحبه الله ويرضاه. فهذه تستثنى فيها العشاء، فالصلاة في أول الوقت أفضل، إلا العشاء الأفضل تأخيرها. والظهر في شدة الحر لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للأفضل والأكمل. وأما إذا كان مع الجماعة فإنه يكون تبعا لإمامه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يقبل الحجر في الطواف 7 مرات أو 8 وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة مبنية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذ الحجر كبر واستلم صلوات الله وسلامه، فإذا كان الاستلام والتقبيل للمحاذاة فإنه حينئذ يكون، وتيسر للإنسان أن يقبل، فحينئذ يكون في طوافه الأسبوع يقبل 8 مرات. لأنه في بداية الشوط الأول يقبل، ثم في نهاية الشوط السابع يقبل في أوله وآخره، ويصبح ثماني مرات. هذا وجه أن يكون ثماني مرات. وأما إذا قلنا إن التقبيل يكون لأول الطواف، وهذا لا أعرف أحدا يقوله، وإنما المعتبر هو المحاذاة، أنه لشرف وفضل تقبيل الحجر. وما يدل على فضله وشرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتي الطواف وشرب من زمزم رجع مرة ثانية وقبل الحجر، هذا يدل على فضيلة تقبيل الحجر وهو في غير الطواف، فدل على أنه في الطواف آكد وأولى. فتقبيل الحجر له فضل وفضيلة إذا تيسر للإنسان دون الوقوع في المحظور والمكروه، فهذا أفضل وأكمل. فيكون التقبيل ثمان مرات، أي أنه إذا ختم الشوط الأخير يشرع له أن يقبل الحجر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة. ومثل مسألة التكبير، لأنه إذا كان التكبير لبداية الشوط فحينئذ يكبر سبع مرات، فإذا صار في آخر الشوط الأخير ما يرفع يده. وإن قلنا التكبير للمحاذاة لأنه عجز الإشارة، عفوا، إذا قلنا أن الإشارة للمحاذاة فحينئذ في آخر الشوط السبع لا يشير، فيشير سبع مرات. وأما التكبير عند استلام الحجر صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت عنه في الصحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ترفع اليدان في تكبيرة الجنازة، وهل تقضى في حالة عدم إدراكها، جزاكم الله خيرا؟ التكبير في الصلاة على الجنازة فيه قولان مشهوران، الحنفية والمالكية رحمهم الله على أنه لا يرفع، الشافعية والحنابلة على أنه يرفع يديه. واحتج من قال بمشروعية رفع اليدين في التكبير على الجنازة بما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في التكبير على الجنازة. ويقولون إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يفعل شيئا خاصة في عبادة كالصلاة إلا وعنده أصل من السنة، وأكدوا هذا في رواية عند ابن خزيمة أيضا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع. والذين يقولون بعدم الرفع يقولون الأصل عدم الرفع إلا بدليل، والأثر موقوف على ابن عمر، فلا يروه في إثبات الرفع. وهذا القول حقيقة مرجوح، القول الأول أقوى وأرجح في نظري والعلم عند الله، أنه يشرع التكبير، وأن القول بأن ابن عمر يبعد قول من القوة بمكان. عبد الله بن عمر من أشد الصحابة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوصف بالأثري، وكان إذا سافر إلى مكة لا ينزل إلا في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس المراد به التقديس، وإنما المراد به شدة الملازمة للسنة، فكان علي رضي الله عنه وأرضاه شديد الملازمة، يبعد أنه يأتي في داخل صلاة ويرفع يديه ما لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. وهو الذي رفع، الذي روى رفع اليدين في الصلاة المكتوبة، مواضع الرفع في الصحيح عن حديث عبد الله بن عمر. فالنفس تميل إلى رجحان القول بأنه يرفع يديه، والعلم عند الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من السنة الشرب أو الاغتسال من ماء زمزم بعد طواف النسك، وهل من السنة الدعاء بعد ركعتي الطواف، وجزاكم الله خيرا؟ أما الاغتسال، ما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بزمزم، لا بعد الطواف ولا قبله ولا أثناءه، الاغتسال ما اغتسل، بل كان العباس يقول رضي الله عنه: إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. كان العباس يلي السقاية، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في ترك المبيت بمنى من أجل السقاية، لأنه شرف تركه الله، جعله الله عز وجل له. فكان يقول: إني لا أحله، أي ماء زمزم، فهو قائم على سقاية الناس ماء زمزم، فكان يقول: إني لا أحله لمغتسل، أي لأحد يغتسل به، وهو لشارب حل وبل. قيل بل للظمأ، وقيل بل للإتباع كحيص ضيس. فالعرب تقول هذا، لكن بالنسبة لقوله لمغتسل لشارب حل وبل، فالاغتسال ضيق مقامه، لكن إذا قصد بما يفعله بعض الناس من غسل الوجه هذا أيضا ما أحفظ فيه، لكن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم بعد أن صلى ركعتي الطواف، فشرب منه عليه الصلاة والسلام ثم مضى إلى الحجر وقبله ثم مضى إلى الصفا ليسعى. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف ثم ركعتي الطواف ثم شرب زمزم إن تيسر، وتقبيل الحجر إن تيسر، ثم الذهاب إلى الصفا من أجل السعي. وأما الاغتسال فلا أحفظ فيه شيئا يدل عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا حافظ للقرآن ولكني مع مراجعتي له فأنا أنساه سريعا، بماذا تنصحني وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تراجع وتنسى نقول لك لا تترك المراجعة، لأنك إذا تركت المراجعة ستنسى أكثر وأكثر. القرآن هذا هو أشد تفلتا من الإبل في عقولها كما قال صلى الله عليه وسلم، والقرآن لا يثبت في الصدر إلا بمداومة صحبة القرآن، ومداومة صحبة كتاب الله أن يقرأه في أكثر أحواله وأحيانه، وأن يتفكر في آياته ودلائله وعظاته، هذه تذهب النسيان وتضعف النسيان. وإذا جعل الإنسان له وردا من القرآن أنه يراجع في اليوم 5 أحزاب جزئين ونصف، ويحرص على أنه يعني ما يمر عليه 3 أيام إذا كان تيسر له ذلك إلا وقد ختم، وخاصة بقيام الليل، يجعل لليل 5 أجزاء وللنهار 5 أجزاء، وهذا والله سهل يسير على من يسر الله عليه. انظر رحمك الله كيف تجلس في المجلس وتتكلم في فضول الدنيا، تجلس قرابة 2 ساعة وانت تأتي بالأخبار المحلية والعالمية وتتكلم عن أخبار بيتك وأهلك وولدك ولا تمل. السلف الصالح رحمهم الله كانوا بالعكس، بدل أن يتكلموا عن أخبار الدنيا تكلموا عن أخبار الآخرة، والتكلم عن أخبار الآخرة أنك أنت إما أن تقرأ القرآن أو تأخذ قصة من قصص القرآن وتتكلم عنها، تتعود دائما تحفظ قصص القرآن وتتعود أن تعلم مقاطع الأحكام في القرآن. مثلا الآن قصص القرآن، تأخذ قصة من قصص القرآن كقصة مريم عليها السلام، لما تأتي وتذكرها وتستحضر بها سورة مريم يسهل عليك المراجعة. كذلك في الأحكام، لو أنك جئت وأخذت آية الاستئذان في سورة النور، أو أخذت الأخلاق والآداب فيها، وكانت تسمى سورة الآداب هي والحجرات، الحجرات أيضا أخذت فيها الآداب العامة مع المؤمنين، فأنت حينما تأتي وتأخذ هذه الجملة من الأحكام وتجلس مع أولادك تعلمهم إياها مقاطع، فإن هذا يسهل عليك استذكارها، ويسهل عليك إذا جلست مع الناس بدل أن يجلس الإنسان ويتكلم في أمور الدنيا يتكلم في أمور الدين. المشكلة أن الإنسان لا يعرف القرآن إلا في وقت معين وزمان معين، لكن لو جعل الله له القرآن ربيع قلبه ونور صدره وأنيس وحشته ومنطقه وعمله فإنه يسهل عليه، حينما يحس الإنسان أنه بحفظ القرآن صار من أهل القرآن، وأنه ينبغي أن يكون قوله بالقرآن وأن يكون عمله بالقرآن، فإنه عند ذلك يفتح الله عليه بأسباب تهيئه لضبط القرآن والانتفاع بالقرآن، لأن هي مراحل. المرحلة الأولى قراءة القرآن وضبطه، الثانية حفظه، الثالثة العلم بما فيه من الأحكام والشرائع والعقائد التي هي أساس الدين، بعد ذلك تنتقل إلى الانتفاع به، انتفاع به بأن تكون منتفعا به في نفسك نافعا لغيرك، لأنك إذا نفعت الغير نفعك الله بأجر ذلك الغير. فلو أن الإنسان اعتز بكتاب الله وأحس أنه إذا أعطي القرآن أنه لم يعطى أحد أفضل مما أعطيه وهو القرآن، فإنه سرعان ما يبارك له في هذا القرآن. أول شيء تبدأ بالشعور بحق القرآن. ولذلك أقسم بالله العظيم أنني أعرف من كلام العلماء ومما قرأت من قصص ومما عرفت من سبر الأحوال أن صاحب القرآن أسعد الناس وأشقى الناس. أسعد الناس، فما عرفت أحدا اعتز بكتاب الله واشتغل بكتاب الله وأحس بمجرد حفظه لكتاب الله أنه كأنه بلغ عنان السماء، فلا يحتاج لأحد ولا يذل نفسه لأحد، ويعتز بعزة صاحب القرآن، بعزة الله التي جعلها الله لصاحب القرآن، فلا يهين كتاب الله ولا يجعله للمناسبات ولا يجعله للمسابقات ولا يجعله لأمور من الدنيا يغفل بها عن آخرته. والله ما وجدت أحدا حرص على الاعتزاز بكتاب الله وشغل وقته به وبمعرفة حلاله وحرامه وحكمه وشرعه ونظامه إلا وجدته أسعد الناس. وأقسم بالله العظيم إني أعرف أقواما بهذه الصفة وهم في حال من الفقر وقلة اليد، ولكن ما وجدت أسعد منهم، فلم أجد أشرح منهم صدرا، ولم أجد أشرح أقوى أشجع منهم، ولا أصدق لسانا ولا أوضح بيانا من هؤلاء الذين إذا رؤوا انتقصوا. لكن ما إن يتكلموا بكتاب الله إلا هابته الناس. القرآن عز لا ذل معه، وكرامة لا مهانة معه، ومن لم يتعزز بكتاب الله فلم يعزه الله بشيء سواه. قال عمر إن أمة أعزنا الله بالإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو القرآن، وجعل الله فيه من الهدى والرحمة آيات بينات تنشرح بها الصدور وتطمئن بها القلوب، يتزلزل الناس في الفتن وصاحب القرآن أثبت الناس جنانا، تنعم البصائر وصاحب القرآن أجل الناس بصيرة ما تخفى عليه خافية ما دام معتصما بكتاب الله. قال بعض أئمة التفسير في قوله واعتصموا بحبل الله، قالوا حبل الله القرآن، ذلك جاءت به السنة، فمن تمسك به نجا ومن تمسك به سلم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. والعكس، وجدت أشقى الناس بالقرآن، فما وجدت أحدا يتأكل بالقرآن إلا وجدت أفقر الناس. فتجد إنسان يحفظ القرآن يبحث عن أفضل وظيفة لحافظ القرآن من أجل الدنيا، لا من أجل نفع المسلمين. لا نتكلم عن من يريد الآخرة، نتكلم عن من يلهث وراء الدنيا بالقرآن. فتجده قلقا، وتجده إذا قرأ لا ينتفع بقراءته، نسأل الله السلامة له. وإذا جاء بالأغاني والأطاري وطرب وتغنى وجمل، فكأن الكلام والعياذ بالله يدخل من الأذن ويخرج من الأذن، تهتز الرؤوس لسماعه وتتلذذ، لأنه يريد أن يلذذ الناس بسماعه، فيعطيها الله قدر ما أراد من حظ الدنيا، ويمدحونه فيحب مدحهم ويثنون عليه فيميل إلى المدح، حتى أنك تجده يصلي فيأتون ويقولون له اليوم والله عجبنا طريقتك، فيبقى على هذه الطريقة لأنها تعجبه. وإذا قالوا إذا سخطوا تألم، وإذا فرحوا فرح، فتجده والعياذ بالله معذبا بالخلق عن الاشتغال عن الخالق. ما وجدت أحدا انصرف أعطاه الله القرآن فانصرف به إلى الدنيا إلا شقي. أمر القرآن عظيم، ولذلك إذا اعتز به صاحبه وأحبه صدقا محبة وأحس أن الله سيفتح به خيرات الدنيا والآخرة، والله ما أحسن ظنه بالله إلا لقى ذلك أمام وجهه، فتيسر له أمر دينه وأمر دنياه وأمر آخرته، فتحت أبواب الخيرات على أهل القرآن الذين هم أهل القرآن. ما في شيء أعظم من كتاب الله عز وجل، كلام الله جل جلاله الذي اصطفاه واجتباه لخيرته من خلقه بأبي وأمي صلوات الله. لا أحد يعبث مال القرآن، تحرص كل الحرص إذا أردت أن يثبت الله القرآن في صدرك أن تكون من أهل القرآن بحق، ثم لا تعجز تقول أنني أراجع ويذهب، هذا شأنك. قد تجلس 3 سنوات و4 سنوات، شخص جلس سنوات يقول تعذبت في ضبط القرآن، ثم قيض الله لي شيخا صالحا جاء للحج فعرضت عليه القرآن كاملا فأعطاني نصائح، أصبح هذا الرجل من أتقن الناس لكتاب الله. صبر فعوضه الله، وصدق فصدق الله معه. لا تجلس تجعل القرآن على وضعك بحيث تريد أن القرآن يأتي كما تريد، أراجع أريد يثبت، لا، القرآن يحتاج إلى جهاد وصبر في ضبطه. وأهم شيء أن لا تخل بالقرآن وبحق القرآن، وبإذن الله سيبارك الله لك فيه، وتحس أن الله أعطاك خيرا كثيرا، وأن هذه الآداب وهذه الأوامر والنواهي إذا جعلتها في قولك وعملك وسمعك وبصرك هديت وكفيت. وهذا أمر أوضح من الشمس في ربعة النهار، تكلم عليه العلماء والأئمة، ومن قبل ذلك بينه الله في كتابه وبينته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أعطي القرآن، انظر أعطي، فالذي أعطاك هو الله. فإذا أردت أن تثبت هذه العطية في صدرك فكن كما يحب الله لقارئ القرآن، ما تلتفت إلى شيء لمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكون في قلبك غير الله إماما منفردا بين الناس في خلوتك. إذا قرأت القرآن لا تريد غير الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثبته في صدرك. لماذا نركز على هذا الأمر؟ لأن كثير من المصائب في حفظ القرآن تأتي من القلوب، النية. إذا دخلت دواخل في القرآن، تجد البعض منذ أن دخل في حفظ القرآن يدخل في المسابقات والمنافسات، وهذه وإن كان لها إيجابيات لكن قد تكون لها سلبيات في دخل النية. فأنت احرص على تصحيح نيتك، هذا أول شيء. ثانيا تعظيم القرآن الذي في صدرك. هل يستطيع إنسان، هل رأيتم رجلا عاقلا عثر على كنز يفرط فيه؟ لا يمكن أبدا. تصور لو أن عندك 100,000 أو عندك الذهب أو عندك الفضة بقدر كبير، ماذا ستفعل؟ ستستنفذ كل الوسائل لحفظه وحراسته واستثماره وتنميته، ولله المثل الأعلى. فأعطاك الله أفضل ما يعطى وهو القرآن. المشكلة ما يستشعر الإنسان، ولذلك خليق بكل من يحفظ كتاب الله لأبناء المسلمين والمعلمات، وفقهن الله ووفق الجميع لما يحب ويرضاه، وفقنا الله وإياهم وجزاهم عنا وعن المسلمين والمسلمات خير الجزاء. أول ما يحرص عليه الإخلاص. لا تزال الأمة بخير إذا أخرجت حفاظا مخلصين. ولذلك القراء وكثرة القراء ليس مهمة، ليس بالأهم، الأهم الإخلاص، الأهم أن يكون ذلك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فيحرص، تحرص بارك الله فيك على الإخلاص، إعادة النظر في نيتك. من إعادة النظر في النية أنك ترجع لمراجعته بنية صالحة جديدة، ترجع لمراجعته وأنت معظم لشأنه. الأمر الثالث أوصيك بالإخلاص، بالدعاء، بكثرة الدعاء، لأنه إذا تفلت القرآن فإن هذه مصيبة، وإذا أصبح الإنسان يراجع ويضعف ضبطه هذه مصيبة، فلا يزيلها إلا الله، فتشتكي إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنك البلاء وسيعوضك خيرا، تشكي إلى الله سبحانه وتعالى حالك. كذلك أيضا مما يعين أن تجعل لك وردا كما ذكرنا من الليل والنهار. وتجد سبحان الله العظيم الآن النهار يستطيع الإنسان أن يستقطع منه جزءا لكتاب الله عز وجل، وأما الليل فهذا قيام الليل، يقوم أول الليل أوسط الليل آخر الليل، هذا أمر معروف. لكن في النهار إن لك في النهار سبحا طويلا، هذا الوقت الذي يكون في النهار لا تتكاسل فيه. فمثلا أنت الآن ذاهب إلى عملك، تقول لما أخرج من البيت، وهذا معروف وجربه كثير ووجدوه من أسهل ما يكون، أنت الآن تخرج إلى عملك، من البيت إلى العمل قد تستغرق ربع ساعة، قد تستغرق نصف ساعة، هذه كم تقرأ فيها في كتاب الله؟ جرب كل يوم تخرج تقرأ وأنت ذاهب في خروجك، ما معك أحد في سيارتك، حتى لو معك أبناؤك، أدركنا بعض الأخيار ومعهم أبناؤهم هو لا يفتر عن قراءة القرآن. فيمكنك القرآن إذا شعرت بعظمته وفضله وعظيم حقه، فإنك تحرص على أن تكون أسعد الناس به بكثرة تلاوته. ذهابك إلى العمل، رجوعك من العمل، هذا تستطيع أن تختم فيه جزئين ذهابا ورجوعا، جزء قد يأخذ منك ربع ساعة، وأنت قد تأخذ في ذهابك إلى العمل نصف ساعة، ثم إذا ذهبت إلى العمل قد تجلس قبل العمل ربع ساعة أو عشر دقائق. كذلك لا يقطعك أحد عن كتاب الله، فإذا وفقت لذلك سهل عليك القرآن. والعجيب أنك ستمر بهذه الطريقة، الأسبوع الأول صعبة والأسبوع الثاني يأتيك شيء من الانشراح غريب، فإذا بعملك بالأمس غير عملك اليوم، لأن القرآن له بركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وإذا قال الله في بركة فستجد بركة ذلك في قولك وعملك وحتى من حولك وحتى في عملك نفسه من معونة الله وتوفيقه. وأذكر أنه كان يحكى عن جد، يحكي لي الوالد رحمه الله أنه كان أبدا لا يفتر عن تلاوة القرآن، مع أنه شيخ الجماعة وعنده مشاكل الناس، بمجرد أن ينتهي من القضية يرجع إلى القرآن، ما تسمع إلا القرآن. يقول لا أعرف أنه يوم من الأيام دخل في قضية كان مهابا هيبة شديدة، حتى كان في زمان الاستعمار يهابونه ويخافونه، أقول كل ذلك لا نعرف إلا بفضل الله ثم بالقرآن. لا يمكن أن ينقطعه أحد عن القرآن أي حاجة، يقضي حاجة ثم يرجع مباشرة إلى تلاوته، يقول لا بالليل ولا بالنهار. القرآن ما عرف عن أحد يلزمه إلا كانت السعادة في وجهه في أمر ديني ودنياه وآخرته. يقول كان مهاب إلى درجة أنه لا يعرف عنه، أنه قال كلمة في مجمع أو بين أقرانه من الشيوخ وسقطت له الكلمة هذه، وكان لا يعرف عنه الكذب، ما يقول إلا وهو يصدق في قوله رحمة الله عليه. هذا كله بفضل الله. القرآن إذا طهر اللسان، إذا طهر بذكر الله استقامت الجوارح. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. تجد هذا الأمر صعبا حينما تستقطع من يومك ونهارك جزءا لتلاوة القرآن في ذهابك للعمل أو رجوعك، بعد هذا ينقاد لك الأمر. وإذا يسر الله لك أن تجعل القرآن أحزابا تقرأها في أوقات، بعضها يكون صعب في حفظك فتختار له وقت الفراغ، وإذا بك تضبط الحفظ وتتقنه وينقاد لك كتاب الله عز وجل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا يقول سائل يقول ما صفة القضاء بعد تسليم الإمام في الصلاة إذا فتتني ركعتين أو ثلاث، فهل أجلس بعد الركعة الأولى وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة أرجح القولين في نظري والعلم عند الله أن تجعل صلاتك مع الإمام هي الأولى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا. فقوله أتموا معناها أن تجعل صلاتك مع الإمام هي الأولى. وأما رواية فقضوا فإن رواية الإتمام أقوى منها إسنادا، ولذلك تقدم عليها. ثانيا أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، والإتمام لا يستعمل بمعنى القضاء، فصار هذا مرجحا لرواية الإتمام على القضاء، أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فإذا قضيت الصلاة يعني تمت، فهذا يرجح رواية الإتمام، رجحت من جهة السند ورجحت من جهة المتن والمعنى. ثالثا أن العلماء لما اختلفوا كلهم اتفقوا على أن المسبوق إذا جاء أول ما يأتي يكبر تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها وهي في أول الصلاة، فدل على أن الأول ما يصلي مع الإمام هو أول صلاته فيبني عليه، فإذا أدرك مع الإمام ركعة يأتي بركعة ويجلس للتشهد، لأن السنة في الصلاة أن يجلس بعد الثنائية إذا كانت ثلاثية أو رباعية للتشهد الأوسط أو الأصغر فيتشهد ثم يقوم ويتم صلاته. الأرجح في نظري والعلم عند الله هذا القول، والله تعالى أعلم. أحبكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا سائل يقول: والدي مريض وأذهب به إلى جدة للعلاج أسبوعيا، وأخي الكبير كأن الموضوع لا يعني له شيئا، فهو لا يسأل إلا بالرسائل، قد تعبت من المسؤولية والقيام على أبي لوحدي، فما نصيحتكم لي ولأخي وجزاكم الله خيرا؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. يا أخي أنت في جنة، أنت في رحمة، أنت في فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. الله اختارك لبر أبيك في آخر عمره، اختارك واصطفاك لبره ليس في الحضر بل حتى في السفر، هذا تاج على رأسك وكرامة من ربك. تقول أنا تعبان، هل أحد يتعب وهو في جنة وفي سعادة وفي غبطة؟ يا ليت لي مثل ما لك من العمل، يا ليتني أسافر أو سافرت بوالدي وتلذذت كما تلذذت. فيا أخي في الله اهنأ بنعمة الله عليك. في بعض الأحيان يتنافس الإخوة، ولو أراد الله أن يبتليك لجعل إخوانك يتنافسون معك ويقولون نحن الذين نذهب به. وفي بعض الأحيان يأتينا بعض الإخوة يحصل عندهم مشاكل، كل يريد أباه وأمه أن تأتي عنده فيمرضها أو يقوم عليها أو يقضي حوائجها، يختصمون وقد يصل الأمر إلى القضاء، وهذا والله حدث. وأنت تقول تعبت وأخي ما يسأل، ما لك ومال أخيك ومالك ومال أختك؟ ماذا انظر إلى نعمة الله عليك وفضل الله عليك، أن الله اصطفاك لأبيك واصطفاك لأعظم شيء بعد التوحيد وهو البر. البر يغني ولا يفقر، ويعز بإذن الله ولا يذل، ويريح ولا يتعب. والله إن غيرك يقطع هذه المسافات لمصالح الدنيا وقد يقطعها للحرام، وأنت تقطعها وعليك ملك يكتب لك كل ثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة، فلا تقطع واديا ولا تسلك شعبا إلا كتب الله لك أجرك، ولن تنزل في محطة ولن تقضي حاجة والدك ولن تنتظر إلا وهم شهود على عملك إذا أردت به وجه الله. لا تتذمر، أنت في جنة وفي سعادة، فإياك ثم إياك أن تقفل باب رحمة فتحه الله عليك. الأمر الثاني، أوصيك أن تثبت على هذه النعمة وأن تعرف فضل الله عليك فيها. أمر الثالث، اعذر أخاك، وكم من إنسان عنده عذر لا يستطيع أن يبينه وأنت تقول كأن الأمر لا يعنيه، فقد يكون عند أخيك أعذار، وقد يكون أخوك في داخل قلبه يتألم ألما يكتب الله له به مثل أجرك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ما تدري ما الذي في قلب أخيك. في بعض الأحيان الإنسان ود أن يذهب بأبيه، يود ذلك، مو يحب، يود، الود صادق الحب، لكن عنده أولاده وعنده زوجه، ولو أن حق الأب أعظم من حق الأولاد. ولذلك ينبغي إذا مرض الوالد وحصلت الحاجة للابن يجب على الابن أن يقوم عليه، لأنه سبب وجوده في هذه الدنيا بعد الله عز وجل، وهذا نص عليه الأئمة ونبهوا عليه. فلا حق لقريب ولا غريب أعظم من حق الوالدين، وليست هناك وصية بقريب أعظم من وصية الله من فوق سبع سماوات التي كررها ولم يوصي بها عامة الناس، بل أوصى بها خاصة رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه، خاصتهم وهم الرسل والأنبياء فهذا أمر عظيم، لا تحسب أنه أمر سهل. فإذا كان والدك في حالة المرض والسقم فالأمر آكد والأجر أعظم. فكم من أناس يتمنون الجنة بمثل عملك، فاهنأ برحمة الله وفضل الله عليك. فأخوك قد تكون عنده أعذار، وقد يؤذى من زوجه، وقد يكون لا يعرف حق البر وفضله، فيه جهل. فلا تلتفت لأخيك ولا تغتابه ولا تمس، عليك بفضل الله الذي وفقك الله له. أوصي كل بار لا يؤذي إخوانه، لأنه قد يدخل عليه الشيطان من هذا الباب فيصاب بالعجب، وقد يدخل عليه من هذا الباب فيتذمر، وهو في نعمة وفي خير وفي فضل من الله عز وجل. فإياك ثم إياك أن تزهد في نعمة الله عليك. فاحرص رحمك الله على هذا الفضل، واستكثر من الخير، واسأل الله أن يعينك وأن يرزقك الإخلاص فيه، وأثني على الله بما هو أهله. وأما أخوك فانصح بالتي هي أحسن، أن يأتي إلى الوالد ويسأل عنه، وأن لا يقتصر فقط على الرسائل، وتقول له الأكمل والأفضل أن تأتي لأبي ونحو ذلك. فنسأل الله بعزتي وجلاله أن يعطينا في الفرد في البر أكمله وأشمله وأفضله. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وارض عنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمهم برحمتك، واشملهم بعفوك وبرك ومغفرتك. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم من كان حيا فبارك عمره وعيشه وعافه واعف عنه، وبارك له في عمره، وبارك له في وقته، وأحسن خاتمته، واجزه عنا خير ما جزيت والدا عن ولدي. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر مجلسنا وغاب عنا ومن استمع إلينا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشملنا بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا فيما مضى من شهرنا من تقصيرنا وإضاعتنا لحقك وحق خلقك. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا فيما مضى من شهرنا، اللهم اجبر كسرنا فيما بقي، اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا. اللهم عنا على الصيام والقيام، اللهم عنا فيه على الصيام والقيام، وارزقنا فيه الإخلاص لوجهك والقبول من عندك. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر للأحياء ويسر أمورهم، اللهم اغفر لأحياء المسلمين ويسر أمورهم، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر للأموات ونور لهم قبورهم وأفسح لهم فيها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين، وأذهب هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اغننا، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأن تعصمهم من الفتن ما ظهر وما منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين، ومن ضلال المضلين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين. اللهم اصرف عنا كيدهم وبلاءهم وشرهم وضرهم يا عظيم يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا، غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ثبتنا وارزقنا الكتاب التمسك بالكتاب والسنة، اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنة، اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، وبارك لنا في جميع ذلك وتقبله خالصا لوجهك، وارزقنا فيه السداد والرشاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعلنا على الحق والهدى، اللهم اجعلنا على الحق والهدى، اشرح به صدورنا ونور به قلوبنا وسدد به ألسنتنا واعصم به جوارحنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته لكل بر وتقوى، اللهم خذ بناصيته لكل بر وتقوى، اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك وانشر به رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن بالإسلام وأهله من الفتن ما لا يخفى عليك، اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تعصم المسلمين من شرور أعدائهم، اللهم شتت شمل أعدائنا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقطع دابرهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك اللطف بإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اكفهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وكيد أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تقسم ظهور أعداء الدين، اللهم نكس شعارهم ودنس منارهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إلهنا لا إله إلا أنت، أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننكف ولم ننزجر. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسفرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم كمل نقص ديننا. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تغفر لنا ما ضيعنا من حقك وحق خلقك. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اعفو وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.